بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذه فائدة فيما يتعلق بتعريف الشرك الأصغر وضابط الشرك الأصغر، وذكرت لكم قبل أني شرحت هذه الأشياء في شرح كتاب التوحيد. وعلى كل حال، لربما كان عامة الإخوان لم يحضروا في ذلك الحين، وهذه رسالة ماجستير حاول صاحبها أن ينقل مجموعة من التعريفات للشرك الأصغر. نعم. وإن بقيت بعض الأشياء، بعض الجوانب لم تذكر هنا، لكن على كل حال هذا كلام جيد مفيد يحسن الاطلاع عليه. نعم، تفضل. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. التعريفات التي قيلت في الشرك الأصغر. للعلماء مسلكان في تعريف الشرك الأصغر، فمنهم من عرفه بالمثال، ومنهم من عرفه بالحد، وبيان ذلك على النحو التالي. المسلك الأول: التعريف بضرب الأمثلة وذكر بعض الأفراد، وهذه طريقة الإمام ابن القيم رحمه الله، فإنه قال: الشرك الأصغر كيسير الرياء والتصنع للمخلوق والحلف بغير الله وقول الرجل للرجل ما شاء الله وشئت، وهو الذي سلكه الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله. المسلك الثاني: التعريف بالحد، وقد اختلفت حدود أصحاب هذا المسلك على النحو التالي. قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: الشرك الصغير، وهو مراعاة غير الله معه في بعض الأمور، وهو الرياء والنفاق المشار إليه بقوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما وما يؤمن، وقوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن سعد رحمه الله بقوله: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء ونحو ذلك. هنا جعله من باب الوسائل. وقال في موضع آخر: وأما حد الشرك الأصغر فهو كل وسيلة يخشى أن توصل صاحبها إلى الشرك الأكبر، كالحلف بغير الله، وكالرياء والسمعة، والغلو في المخلوق الذي لا يصل إلى رتبة عبادته، فهذا أصل الفروق بينهما، يريد الشركين الأكبر والأصغر. وقال أيضا: حد الشرك الأصغر هو كل وسيلة وذريعة يتطرق منها إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العبادة. وعرفه الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله بقوله: الأصغر هو ما أتى في النصوص أنه شرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. وعرفته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بقولها: الشرك الأصغر كل ما نهى عنه الشرع مما هو ذريعة إلى الشرك الأكبر ووسيلة للوقوع فيه، وجاء في النصوص تسميته شركا. مناقشة التعريفات السابقة. إذن اجتمع لدينا خمسة تعريفات. فأما الأول وهو الذي كان بضرب الأمثلة، فلم يرد أصحابه الإحاطة بالمعنى، بل ذكروا طرفا من شعب هذا الشرك. وأما التعريف الثاني وهو تعريف الراغب الأصفهاني ففيه بعد، فانتقاله من عبارة إلى عبارة غير مفهوم، زيادة على غموض أول التعريف الذي هو قوله: مراعاة غير الله معه في بعض الأمور. فما حد المراعاة الشركية، وما المقصود ببعض الأمور؟ ثم انتقل من هذه العبارة إلى عبارة أصرح، غير أنها ضيقت المعنى بقوله: وهو الرياء والنفاق فقصر المعنى عليهما، ولو سكت لقيل هذا رأيه في الشرك الأصغر، ولكنه بقوله وهو المشار إليه بقوله تعالى جعل له شركاء فيما آتاهما، وقوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نقل المعنى إلى أمور أخرى لا رابط لها بالرياء والنفاق إلا بشيء من التكلف. وقوله جعل له شركاء فيما آتاهما يقصد به المعنى المشهور الذي يذكره المفسرون، وهو أن آدم وحواء سموا هذا الولد بعبد الحارث، وهذا لا يصح فيه شيء إطلاقا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تفسر به الآية والله أعلم، وعلى شهرته وإلا فهذه في الذرية على الأرجح، وبالتالي فهو الشرك الأكبر. وكذلك في قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نعم أنهم خلطوا الإيمان بالشرك بالشرك الأكبر، هذه في المشركين. فتعريف الراغب ليس بالمستوى المطلوب ليضبط المسألة، الله أعلم. وأما التعريف الثالث وهو تعريف الشيخ السعدي رحمه الله الذي جعله كل وسيلة إلى الشرك الأكبر، فهو وإن كان قريبا جدا إلا أن عليه الملحوظتين التاليتين: الأولى جعله كل وسيلة إلى الأكبر شركا أصغر، تعريف لا يمكن حده وضبطه، فيرد عليه أن يقال متى يكون الشيء وسيلة إلى الشرك الأكبر، ففيه إبهام، والمراد من التعريف التوضيح. الثانية ثم أيضا هذه الوسائل إلى الشرك الأكبر بعضها نعم هي شرك مخرج من الملة، بعض هذه الوسائل الثانية أنه جعل الاعتبار بمآلات الأشياء، أي إن الشيء يعتبر شركا أصغر إذا كان يؤول إلى الأكبر، ومفهوم هذا أنه لا يعتبر ما سماه شركا أصغر شركا بذاته بل بكونه وسيلة. ولا شك أنه بعد الاستقراء والتتبع لم يوجد شيء سماه الشرع شركا أو ألحقه العلماء بالشرك الأصغر إلا وهو في ذاته يحمل سمات الشرك كما سيتضح بعد إن شاء الله تعالى. ولا يقدح في هذا الاعتراض كون كل ما كان شركا أصغر وسيلة إلى الأكبر، لأن الكلام هنا في العكس. وأما التعريف الرابع وهو تعريف الشيخ عبد الرحمن بن قاسم رحمه الله فهو مع قربه أيضا، إلا أنه لم يتعرض لحقيقة المعرف كما هو مطلوب من التعريف، والجملتان اللتان عرفه بهما تكلم في الأولى عن طريق العلم بتسمية الذنب شركا وهو النص، وفي الثانية أخرج ما كان شركا أكبر دون ذكر الحد الذي يكون به الشرك أكبر، فشرح كلمتي الاسم الشرك الأصغر بما يكافئهما لفظا ولم يزد على ذلك. وأما التعريف الخامس وهو تعريف اللجنة فهو جمع للتعريفين السابقين، وهو أجود منهما، إلا إنه قيد كون الشيء شركا أصغر بتسمية النص له شركا، وهذا قصر للتعريف على الأمور المنصوص على تسميتها، وبالتالي فهو يخرج شعبا كثيرة من شعب الشرك الأصغر مع كونها مثل ما سمي أو أولى. وهذا المأخذ قد احترز منه التعريف السابق حيث لم يشترط التسمية النصية، بل يكتفى في ذلك بالدلالة سواء كانت نصا أم ظاهرا أم قياسا إلى آخره من الدلائل الشرعية. والسبب الذي لأجله لم يتعرض العلماء لبيان حقيقته المعرفة هو اختلاف متعلقاته ومحاله وكثرة أفراده مع تنوعها على حسب الأمور السابقة. والمراد باختلاف المتعلقات هي هل هذا شرك في توحيد العبادة أم في توحيد الاعتقاد، واختلاف المحال أي هل هذه الخصلة قائمة بالقلب أو باللسان أو بسائر الجوارح الأخرى. يعني الآن على سبيل المثال الحلف بغير الله قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، نعم، فيصعب ضبط المسألة بحد دقيق. نعم. ولهذا قال الشيخ عبد الرحمن بن ولهذا قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله بعدما ضرب بعض الأمثلة التي يوضح بها معنى الشرك الأصغر، وهذا إنما يتبين بالتمثيل والعد لا بالحد، وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالحد. يعني الآن لو أردت أن أنا جربت هذا، تعمل شجرة للتوضيح في أنواع الشرك الأكبر والأصغر وكذا، ستجد أنها في النهاية تبقى عندك أشياء كبيرة كثيرة، يصعب بحيث أنها تنفصل إلى قسمين أكبر وأصغر، تبقى في هذه الدائرة، ستبقى أطراف من هنا ومن هنا، إن قصد كذا فهو كذا ملحق بكذا، وإن قصد في المثال المعين أو في الصورة المعينة نعم تبقى منقسمة، تكون في حال شرك أصغر وفي حال شرك أكبر، يعني لا يسلم لك كل قسم على حدة تماما. نعم. هذا وقد حاولت تلمس صور الشرك الأصغر والنظر في عللها. يكفي هذا على كل حال، لكن في ضوابط كنت ذكرتها في الشرح نعرف من خلالها أن هذا شركا أصغر. نعم نعم تفضل. إذا الشيخ التعريف الدقيق للشرك الأصغر هو يصعب أن يوجد له تعريف دقيق، لكن يكفي أن لتتصوره كل شرك لم يبلغ الشرك الأصغر، ها لم يبلغ الشرك الأكبر. نعم، وهذا أيضا يبقى فيه إبهام كثير. نعم، كل شرك، فتخرج المعاصي على كل حال التي لا تكون من قبيل الشرك، ويخرج الشرك الأكبر. كل شرك، كل إشراك نعم لا يبلغ الأكبر فهو الأصغر. نعم، الله أعلم. رعاك الله وتتناول في الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به، هذه ذكرت الخلاف فيها هل هي عامة في الشرك الأصغر أو الأكبر، فبعض أهل العلم يحملها على العموم، وهو ظاهر في لفظها إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأن قوله أن يشرك به في تأويل مصدر نكرة، لا يغفر إشراكا به، والنكرة في سياق النفي من صيغ العموم، فمعنى ذلك أنه لا يغفر أي إشراك، لكن ليس معنى ذلك أن صاحب الشرك الأصغر يخلد في النار إذا كان لا يغفر، لكن قد يكون له حسنات عظيمة نعم فينغمر فيها ولا يحاسب الإنسان عليه، وقد يغفر الله عز وجل، وقد يدخل الجنة بشفاعة نعم، يمنع من دخول النار بشفاعة نعم، أو غير ذلك، يعني لا يلزم أن يعذب في النار، لكن لا يعني أنه يغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قال الشارح: قال ابن عطية: معناه قيل لي ولا تدعو، فهو معطوف على أقم، وهذا الأمر والمخاطبة للنبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت هكذا فأحرى أن يتحرز من ذلك غيره، والخطاب خرج مخرج الخصوص وهو عام للأمة. قال أبو جعفر بن جرير في هذه الآية يقول تعالى ذكره: ولا تدع يا محمد من دون معبودك وخالقك شيئا لا ينفعك في الدنيا ولا في الآخرة ولا يضرك في دين ولا دنيا، يعني بذلك الآلهة والأصنام،

وإنما اللفظ الصحيح هو الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة. نعم. وفي الحديث الصحيح ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم. هذا حديث حسنه الشيخ ناصر الألباني رحمه الله في بعض كتبه كالسلسلة الصحيحة. وفي آخر من لم يسأل الله يغضب عليه. نعم. وهذا كذلك أيضا. نعم. والحديث على كل حال من لم يسأل الله يغضب عليه، بعض أهل العلم يضعفون هذا الحديث، والذين حققوا المسند في الطبعة الجديدة يضعفونه. الشيخ ناصر صحح حسنه. وحديث ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم وصححه. نعم. وهذا أيضا حسنه الشيخ ناصر في الأدب المفرد، في صحيح الأدب المفرد وفي غيره. أحسن الله لك. وقوله الدعاء سلاح المؤمن وعماد الدين ونور السماوات والأرض، رواه الحاكم وصححه. نعم. هذا حكم عليه الشيخ ناصر رحمة الله عليه في الضعيفة بالوضع، قال موضوع. نعم. وقوله سلوا الله كل شيء حتى الشسع إذا انقطع، الحديث. أي نعم. حتى الشسع إذا انقطع، وهذا حديث حسن الإسناد، وهو موقوف على عائشة رضي الله تعالى عنها، ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالشسع يعني شسع النعل، وهو ما يكون بين الأصبعين، ما يكون بين الأصبعين من سيور النعل. نعم. وقال ابن عباس رضي الله عنهما أفضل العبادة الدعاء، وقرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، رواه ابن المنذر والحاكم وصححه. هنا وهذا ايضا حسن الاسناد. وحديث اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان، الحديث. اي الحديث المعروف. نعم. وهو باسناد صحيح، وكذلك الذي بعده اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وهذا أيضا مثل الذي سبق. أحسن الله إليك. وأمثال هذا في الكتاب والسنة أكثر من أن يحصى في الدعاء الذي هو السؤال والطلب. على كل حال هذا هو الأصل في معنى الدعاء، أنه هو الطلب. نعم. وأما استعماله في العبادة فليس استعمالا والله أعلم في أصل معناه، لكن ذلك من باب اللزوم، بمعنى أن هذا الإنسان الذي يتعبد بأفعاله أنه بفعله هذا هو سائل لله عز وجل، لأنه إنما يصلي ويسجد طلبا للثواب. فقولك هنا طلبا للثواب، هذا هو السؤال، يعني هو طالب بفعله وإن لم يطلب بلسانه. نعم. فمن جحد كون السؤال والطلب عبادة فقد صادم النصوص وخالف اللغة واستعمال الأمة سلفا وخلفا. كيف يقال وهو أصل معناه الطلب. نعم. وأما ما تقدم من كلام شيخ الإسلام وتبعه العلامة ابن القيم من أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة، وما ذكر بينهما من التلازم وتضمن أحدهما للآخر، فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي. يعني أن دعاء المسألة يتضمن دعاء العبادة، ودعاء العبادة يستلزم دعاء المسألة بالصورة التي ذكرت فيما سبق. نعم. فذلك باعتبار كون الذاكر والتالي والمصلي والمتقرب بالنسك وغيره طالبا في المعنى، فيدخل في مسمى الدعاء بهذا الاعتبار. وقد شرع الله تعالى في الصلاة الشرعية من دعاء المسألة ما لا تصح الصلاة إلا به، كما في الفاتحة وبين السجدتين وفي التشهد، وذلك عبادة كالركوع والسجود. فتدبر هذا المقام يتبين لك جهل الجاهلين بالتوحيد. ومما يبين هذا المقام ويزيده إيضاحا قول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في معنى قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. هذا الدعاء المشهور أنه دعاء المسألة. قالوا: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه مرة يقول يا الله ومرة يا رحمن، فظن المشركون أنه يدعو إلهين، فأنزل الله هذه الآية. ذكر هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل إن الدعاء هنا بمعنى التسمية، والمعنى أي اسم سميتموه به من أسماء الله تعالى، إما الله وإما الرحمن فله الأسماء الحسنى. يعني أنك تدعوه بمعنى تسميه، تقول فلان يدعى كذا بمعنى يسمى كذا. نعم، سموه بهذا الاسم أو سموه بهذا الاسم، قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، لكن ظاهر الآية على المعنى الأول وهو السؤال والطلب. نعم، ادعوه قلوا يا رحمن أو يا رحيم. فالمشركون لما سمعوا ذلك قالوا هذا يدعو آلهة متعددة، واستشكلوا هذا. نعم، وهذا هو من لوازم المعنى في الآية، وليس هو عين المراد، بل المراد بالدعاء معناه المعهود المضطرد في القرآن، وهو دعاء السؤال ودعاء الثناء. نعم، الآن من لوازم المسألة كيف يكون ذلك من لوازمها؟ يكون من لوازمها إذا قلت يا رحمن ارحمني، يا غفور اغفر لي، يا رحيم يا عزيز مثلا، أو يا جبار جبرني، فهذا من لازمه أنك سميته بأسماء متعددة، بالجبار والرحيم والغفور وما شبه ذلك. كيف تدعوه تبارك وتعالى وتسأل ربك نعم بأسمائه المتنوعة؟ لا يتحقق ذلك إلا بعد أن تذكر هذه الأسماء، فيكون ذلك من باب اللزوم. هذا معنى كونه من باب اللزوم. اتضح لكم؟ أظن دلالة اللزوم سبق الكلام عليها مرارا. نعم. ثم قال: إذا عرف هذا فقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية يتناول نوعي الدعاء، لكنه ظاهر في دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. نعم. ولهذا أمر بإخفائه. قال الحسن: بين دعاء السر ودعاء العلانية 70 ضعفا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولم يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم. ادعوا ربكم تضرعا وخفية. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه نعم، أمرهم أن يخفضوا أصواتهم، وقال إنكم لا تدعون أصم ولا أبكم ولا غائبا، نعم، وإنما تدعون سميعا بصيرا الحديث. فالحاصل أن الدعاء المشروع فيه أن يكون بخفية، وهذا من آدابه. نعم، وكذلك الذكر، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. فالحاصل أن الدعاء هنا قال تضرعا وخفيتان. أما هذا الدعاء الذي نسمعه أحيانا بصخب وصوات مرتفعة وجلبة، وكأن هذا الداعي الذي يدعو ويؤمن وراءه الناس كأنه يكلم أصغر الخلق فضلا عن الخالق المالك المعبود سبحانه وتعالى. فهذا الرفع بالأصوات بهذه الطريقة المنكرة، وهؤلاء الناس في ضجيجهم خلفه نعم، إما بالتسبيح تارة وإما بالتأمين تارة بطريقة لا تليق في مكان من أماكن العبادة، نعم، ولا تدل على تضرع وإخفات وخشوع، نعم، فهذا كله لا يليق مع الله عز وجل. نعم. وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يتناول نوعي الدعاء، وبكل منهما فسرت الآية، قيل أعطيه إذا سألني، وقيل أثيبه إذا عبدني. نعم، إذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إذا فسرته بأنه دعاء العبادة بمعنى أثيب من عبدني، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فدعوة الداعي هنا بمعنى عبادة العابد، فإجابته بمعنى الإثابة. والمعنى الثاني وهو الظاهر أنه يعطيه سؤله، يعطي السائل سؤله. وليس هذا من استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه، بل هذا استعماله في حقيقته الواحدة المتضمنة للأمرين جميعا. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام يمكن حمله على القول بالمجاز على حقيقته ومجازه من متكلم واحد، هذا يمكن، نعم، وأظنه سبق هذا في الأصول وفي مقدمة أصول التفسير، فلا إشكال فيه. لكن هنا يريد أن يقول بأن الدعاء يطلق حقيقة على دعاء المسألة وعلى دعاء العبادة، نعم، وليس ذلك، أي إطلاق الدعاء على أحد هذين المعنيين ليس ذلك من قبيل المجاز، يريد أن يقول هذا. فإذا أطلقناه على هذين المعنيين أو حملناه على هذين المعنيين فليس أو على أحدهما فليس ذلك من باب الحمل على المجاز، نعم، وإنما هو حمل على الحقيقة. ومن قال إنه لا مجاز أصلا، نعم، فهو حمل على الحقيقة أيضا بكل حال. وأوضح من هذه الآية فيما يشمل الأمرين ويصدق عليهما قوله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآية. ادعوني أستجب لكم، اسألوني أعطكم، أو اعبدوني أثيبكم، لأن والقرينة على أن العبادة مرادة هنا دعاء العبادة أنه قال إن الذين يستكبرون، ما قال عن مسألتي، قال عن عبادتي. وعلى المعنى الأول لا إشكال فيه، لأن دعاء المسألة هو من دعاء العبادة، بل هو من أخص العبادات لما فيه من إظهار الفقر والانكسار بين يدي الله عز وجل وتفويض الحاجات إليه. نعم. وهذا يأتي في مسألة الصلاة، وأنها هل نقلت عن مسماها في اللغة وصارت حقيقة شرعية، أو استعملت في هذه العبادة مجازا للعلاقة بينها وبين المسمى اللغوي، أو هي باقية على الوضع اللغوي وضم إليها أركان وشرائط. نعم، وهذا سبق الكلام عليه في درس الأصول، نعم، في الحقيقة الشرعية والحقيقة اللغوية والحقيقة العرفية. فالصلاة مثلا معناها في اللغة الدعاء، ومعناها في الشرع هي هذه الصلاة التي نصليها، الأقوال والأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم بنية. فعلى كل حال هذه الصلاة يقال لها صلاة، وأصل الصلاة الدعاء. معنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، نعم. فحينما يقال لهذه الصلاة الشرعية يقال لها صلاة، نعم، هل هذا إطلاق مبتدأ مرتجل من قبل الشارع بمعنى أن هذا اسم كما يقال إسلامي لا عهد لأهل اللغة به، وإنما يعرفون اللغة، يعرف أهل اللغة كلمة صلاة بمعنى دعاء، وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم ادعو لهم، نعم، أو أنها معهودة لدى أهل اللغة، نعم، وقد أطلقت الصلاة بمعنى الدعاء هذه الأقوال والأفعال إلى آخره، لكن زيد عليها بعض الزيادات. ما الذي زيد عليها؟ قالوا لم تخلو من دعاء بمعنى أن الإنسان يدعو فيها، لكن زيد عليها أركان كالركوع والسجود وشروط كالطهارة واستقبال القبلة. شيخ الإسلام رحمه الله يعترض عليهم يقول ما يمكن أن يكون هذا الدعاء اللي فيها اللي هو في أحسن أحواله يكون واجب وإلا فهو مستحب، نعم، أن يكون هو الأصل ثم يزاد عليه أركان، فالأركان تكون زائدة والأصل يكون مستحبا مثلا، يقول هذا لا يكون إطلاقا، فهذا ليس من باب النقل من المعنى اللغوي، وإنما هذا اسم استحدثه الشارع وأطلقه على هذه العباد على العبادة بخصوصها. ولا شك أنه معروف بهذا الإطلاق مع تفاوت في الصفة، يعني إطلاق الصلاة على عبادة معينة قيام وركوع إلى آخره، نعم، وهو قائم يصلي في المحراب يعني في مكان التعبد الذي كان يصلي فيه، قائم يصلي في المحراب يصلي، نعم، وكانوا يعرفون الصلاة وإن اختلفت صفتها، يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، نعم، وهكذا، نعم. وعلى ما قررناه لا حاجة إلى شيء من ذلك، فإن المصلي من أول صلاته إلى آخرها لا ينفك عن دعاء. فإذا كانت الصلاة تطلق على معنيين إطلاقا حقيقيا وليس من باب الإطلاق المجازي، نعم، فيكون ذلك من باب استعمال اللفظ في معناه الذي وضع له، فهذا الإنسان سائل وطالب إما بقوله وإما بفعله، فقيامه وركوعه وسجوده هو في الواقع طلب منه للثواب، وحينما يقول يا رب يا رب هذا طالب بإيش؟ بقوله، نعم. لا ينفك عن دعاء، إما دعاء عبادة وثناء أو دعاء طلب ومسألة، وهو في الحالين داع. أما الطلب بالثناء فمثل قوله التحيات لله والصلوات الطيبات، نعم، وحينما يقول مثلا الحمد لله أو سبحانك اللهم وبحمدك، نعم، وتبارك اسمك وتعالى جدك، فهذا ليس سؤال بمعنى الطلب وإنما هو من باب الثناء، لكن هذا الذي يثني ماذا يريد بثنائه؟ يريد الأجر، فهو سائل بهذا الثناء في الحقيقة، نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى، وقوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، قال الشارح يبين تعالى أن المشركين من العرب ونحوهم قد علموا أنه لا يجيب المضطر ويكشف السوء إلا الله وحده، فذكر ذلك سبحانه محتجا عليهم في اتخاذهم الشفعاء من دونه، ولهذا قال أإله مع الله يعني يفعل ذلك، فإذا كانت آلهتهم لا تجيبهم في حال الاضطرار فلا يصلح أن يجعلوها شركاء لله الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وحده، وهذا أصح ما فسرت به الآية كسابقتها من قوله أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون، ولاحقها إلى قوله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فتأمل هذه الآيات يتبين لك أن الله تعالى احتج على المشركين بما أقروا به على ما جحدوه من قصر العبادة جميعها عليه، كما في فاتحة الكتاب إياك نعبد وإياك نستعين، نعم، فقصر العبادة هنا بتقديم المعمول على عامله. الأصل نعبدك ونستعينك، نعم، أو نستعين بك، فقال إياك نعبد إياك نستعين، فقدمه فدل على الحصر، لا نستعين بغيرك ولا نعبد غيرك. قال أبو جعفر بن جرير قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، يقول تعالى ذكره ما تشركون بالله خير أم الذي يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء النازل به عنه، وقوله ويجعلكم خلفاء الأرض يقول يستخلفكم بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم. يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء يخلفونهم، يعني يجعلكم خلفاء لمن سبقكم من الآباء والأجيال المتقدمة، فكل جيل يخلف الجيل الذي قبله. كيف رأيك الله عندك يستخلفكم؟ يستخلف بعد أمواتكم في الأرض منكم خلفاء أحياء. وقوله فإله مع الله يقول وإله سواه يفعل هذه الأشياء بكم وينعم عليكم هذه النعم، وقوله قليلا ما تذكرون يقول تذكرا قليلا من عظمة الله وأياديه عندكم، تذكرون وتعتبرون حجج الله عليكم يسيرا، فلذلك أشركتم بالله غيره في عبادته. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. نعم، هذا الحديث ما يصح. نعم، وعرفنا من قبل أن الاستغاثة على نوعين، الاستغاثة فيما يقدر بالمخلوق فيما يقدر عليه لا إشكال فيها، والاستغاثة به فيما لا يقدر عليه، نعم، أن هذا من قبيل الشرك. وهنا قد يشكل المعنى على فرض صحة الحديث، جاءوا يستغيثون من هذا المنافق فقال إنه لا يستغاث بي، فعلى أي شيء يحمل لو صح؟ معنى الأصل أن الحديث ضعيفة لا يتشغل بها، لكن على أي شيء يحمل لو صح؟ يحمل على أحد معنيين، إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قصد أن يؤدبهم بهذا الأدب اللفظي، نعم، فذكر ذلك لهم تواضعا لله عز وجل وتربية لنفوسهم للالتجاء إليه، وإن كان هذا الأمر يجوز الالتجاء فيه إلى المخلوق والاستغاثة به، أو أن يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقدر على ذلك أصلا، نعم، فبين لهم هذا المعنى. وجاء في بعض الألفاظ أن الذي قال ذلك هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وعلى كل حال فهو لا يصح، وكيف يظن بأبي بكر رضي الله تعالى عنه ذلك، نعم، وهو أعظم الأمة إيمانا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويمكن أن يجاب أيضا عنه بأن يقال إنه ظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقدر على ذلك، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنعه من مؤاخذة هؤلاء المنافقين، كان يمنعه المفسدة الأعظم، وهي أن يقول الناس محمد يقتل أصحابه، نعم، ولما يقوم أيضا في قلوب هؤلاء الناس من الحمية لهم، لا سيما إن كان ذلك من كبارهم كعبد الله بن أبي بن سلول. وتصور حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، نعم، وهو يقول من يعذرني في رجل بلغ أذاه في أهلي، في قصة الإفك، بقي النبي صلى الله عليه وسلم شهرا وهو في حال يرثى لها، والناس يتكلمون في عرضه، وعبد الله بن أبي ينشر ذلك. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر وقال هذا الكلام بعد تطاول المدة، فقام سعد بن معاذ سيد الأوس رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، إن كان منا معشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا بأمرك. فقال فغاضب سعد بن عبادة رئيس الخزرج، وهو من المؤمنين من خيار المؤمنين، لكن أخذته الحمية في تلك الساعة مع أنه وقت عصيب، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقذف عرضه، نعم، ويقوم هذا المقام على المنبر ويقول هذا الكلام. فقام سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال: كذبت، والله لا تقتله ولا تقدر على قتله. نعم. فقام أسعد بن زرارة قال: بل كذبت أنت، فإنك منافق تدافع عن المنافقين. طبعا المقصود في هذا كله من؟ عبد الله بن أبي. نعم، عبد الله بن أبي، كل هذا النزاع عليه معروف. فالحاصل أنه قال: كذبت، فأنت منافق تدافع عن المنافقين. فتثاور الحيان، صار مجموعة من هؤلاء يردون ومجموعة من هؤلاء يردون، حتى كاد يقع بينهم شر. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم يهدئهم ويسكنهم وهو على المنبر. شوف هذا الوقت وهذه المرحلة العصيبة جدا، ومع ذلك هذه الحمية على شام خنزير، نعم، ما يسوى الثوب اللي هو لابسه عبد الله بن أبي. نعم، فتصور هذه الحمية كيف أخذت سعد بن عبادة رضي الله عنه ومن خيار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذن بالآخرين؟ نعم، إذا كان هؤلاء من أهل الإيمان العظيم والفضل والسبق للإسلام يقع عندهم هذا، وأمام الرسول صلى الله عليه وسلم وأمام الملأ: كذبت، فإنك لا تقتله ولا تقدر على قتله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يفعل لهم شيء فيتركهم. نعم، لما قال عبد الله بن أبي في غزوة المصطلق حينما كانوا على بالمشلل من قديد، قال: ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول: سمن كلبك يأكلك. وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وحينما سمعه زيد ابن أرقم رضي الله عنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأقواله، نعم، ما الذي فعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، ما الذي فعل له النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالحاصل هؤلاء كانوا بلاء في المجتمع، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع قتلهم لهذه المفسدة. فعلى هذا المعنى يكون الاستغاثة بالله عز وجل وحده، لأن اللجوء إلى المخلوق في هذه الحالة في أمر لا يستطيع أن يفعل لهم فيه شيء، هذا يمكن أن يذكر في الجواب عنه مع أنه حديث ضعيف، الله أعلم. قال الشارح الطبراني: هو الإمام الحافظ. خلينا من التراجم. قوله: أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، لم أقف على اسم هذا المنافق، قلت هو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. قوله: فقال بعضهم، أي الصحابة رضي الله عنهم، هو أبو بكر رضي الله عنه. قوله: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقدر على كف أذاه. قوله: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله، فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا من دونه. كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، وإن كان فيما يقدر عليه في حياته، حماية لجناب التوحيد

في إشكال، ما في إشكال. الشيء ينقسم باعتبارات عدة. نعم. فمن حيث الخفاء وعدمه ينقسم الشرك إلى خفي وجلي، ومن حيث الكبر والصغر ينقسم إلى أكبر وأصغر. فتارة يقال الشرك الجلي والشرك الخفي، أو الشرك الأكبر والشرك الأصغر، وتارة يقسم إلى ثلاثة أقسام بالنظر إلى هذه الأمور، فيقال الشرك الأكبر والشرك الخفي والشرك الأصغر. فما في إشكال، المسألة هي للتوضيح والتقسيم ليفهم العلم. نعم، في شيء آخر؟ نعم، يكفي هذا. صلى الله عليه وسلم.